بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في درس جديد من دروس التجويد مع مأدوبة القرآن ومع دروس الرحمن علم القرآن. وسوف نركز في هذه الحلقة على مراجعة أنواع المدود، وكذلك التفصيل في ما سبق ذكره في قضية الحروف وعلاقة الحروف بالمخارج. فكما علمنا أن الحروف لها مخارج، كل حرف له مخرج، والمخرج معناه مكان خروج الحرف، مكان خروج الحرف. وعلمنا أن مخارج الحروف العامة كم مخرج؟ 5 مخارج، وهي الحلق واللسان والجوف والشفتين أو الشفتان والخيشوم. المخارج العامة كام يا أحباب؟ 5. الأول إيه؟ الحلق، والتاني اللسان، والتالت الشفتين، والرابع الجوف، والخامس الإيه؟ الخيشوم. الحلق يخرج منه كم مخرج؟ 3، واللسان يخرج منه كم مخرج؟ 10، والشفتين 2، والخشوم 1، والجوف 1، يبقى المجموع كام؟ 13. 3 و10 كام؟ 13، و2 و1 و1 يبقوا كام؟ يبقى دول 17 حرف، 17 مخرج، آسف، دول كم مخرج؟ 17 مخرج. الحروف علاقتها بالمخارج، لو حرف وهو نفس الحرف نقول حرفان متماثلان، نقول عنهما أنهما أنهما إيه؟ حرفين متماثلين، زي الباء مع الباء، وزي الميم مع الميم، وزي التاء مع التاء، وزي الدال مع الدال، وهكذا، حرفان إيه؟ متماثلان. لو كانت الأحرف تخرج من نفس المخرج نقول هذه الحروف، نقول عنها أنها حروف متجانسة، أنها حروف إيه؟ متجانسة. أمثلة لذلك ذكرناها، أنه مثلا طرف اللسان مع أصل الثنايا العليا، دي اسمها الثنايا العليا، السنتين دول أصلها اللي هي إيه؟ المنبت بتاعهم هنا في الحنك هنا، كويس كده؟ بتمسك في اللثة من فوق، زي مثلا الطاء والدال والتاء، نقول أط، ونفس المكان يطلع منه ايه؟ أد، ونفسه كمان يطلع منه ايه؟ أت. فحروف الطاء والدال والتاء أسميها حروف ايه؟ متجانسة، حروف ايه؟ لأنها تجانست في مكان من مكان الخروج، حروف ايه يا أخواني؟ متجانسة. مثال آخر حروف متجانسة، حروف الذال والثاء والظاء، بتخرج من طرف اللسان بس مش من أصل الثنايا العليا، لا، من أطراف الثنايا العليا، من هنا. يبقى عندي إيه مثلا؟ أل، نفس الظاء من نفس المكان، أو نفس المكان الثاء، أس. ما الذي يفرق بين إن أنا حاسس بالظاء إنها تختلف عن الثاء، إنها تختلف عن الذاء؟ ايه اللي يفرق بينهم؟ الصفات. اللي يفرق بينهم ايه؟ الصفات. يبقى الحروف لها مخارج ولها ايه؟ صفات. لها مخارج ولها ايه؟ صفات. هنذكر ذلك ان شاء الله، ان شاء الله بالتفصيل. يبقى انا عندي حروف متجانسه، وعندي امثله هنا على السبوره للحروف المتجانسه، مثل الذال مع الظاء، الذال مع الايه؟ الظاء، مثل الدال مع التاء، مثل التاء مع الطاء، مثل الثاء مع الايه الذال، مثل التاء مع الدال، بالعكس مثل الباء مع الايه الميم. معايا يا احبابي؟ معايا ولا اقول تاني؟ خلاص عرفنا دول الباء والميم اهو. اب ام الاثنين طالعين منين؟ من الشفتين. بس الباء من هنا، اب الميم من اخر الشفتين كده، ام. لكن الاثنين منين؟ من مخرج الشفتين. طيب ايه دي حكمها؟ هنشوفها دلوقتي. في حروف متقاربه يعني ايه؟ يعني مش مثلين، مش هو نفس الحرف، مش به به او ميم ميم او دال دال وهكذا، ها؟ وانما ايه؟ ولا هما بيخرجوا من نفس المكان، بس قريبين من بعض، زي القاف مع الكاف. القاف يطلع من اقصى اللسان فوق، يعني بعد ما تخلص حروف الحلق. احنا قلنا الحلق له ثلاث مخارج، في اقصى الحلق وفي وسط الحلق وفي ادنى الحلق. اقصى الحلق قلنا ايه؟ همزه فهاء. اهو همزه، عايز تعرفها تجيب همزه قبل الحرف وتسكر الحرف اهو كده، ا ا ا ا، يبقى ادي الحرف. الحرف الثاني ايه؟ اه اه، تحس ان الممبرين بتاع الايه اللي هو الحبال الصوتيه بتتحرك معاك لما تلاقي المكان، يبقى ده مكان الخروج. وبعدين العين مع الحرف في وسط الحلق كده، ا ا، بعدين غير مع الخاء، ا اغ، وبعدين في الاخر ايه؟ اخ اخ، ده اللي هو ايه؟ اللي هو على ايه؟ على البوابه زي. يبقى دول كام حرف؟ سته. بيطلعوا كم مخرج؟ ثلاثه. يبقى الحرف الحلق كمان بالمره عرفنا ايه مخرجه. اللسان قلنا كم مخرج دلوقتي واحنا بنتكلم؟ قلنا 10. اتكلمنا عن مين فيهم؟ عن الدال والداء والايه والطاء من طرف اللسان مع ايه؟ اصل ثاني عليا. وقلنا الثاء والذال والايه؟ ها؟ والظاء فين؟ دول مخرجين. كويس كده؟ مش قلنا كده؟ وبالمره نقول الجيم والشين والياء منين؟ من هنا اهو، وسط اللسان. أج أش أي أي، أج أش أي، من وسط اللسان. منين يا اخوانا؟ من وسط اللسان. دول كم مخرج قلناهم في اللسان؟ ثلاثة. لا، اللي ذكرناهم كام؟ ثلاثة. والثلاثة دول كل واحد فيهم كم حرف؟ ثلاثة. والحروف دي بنسميها حروف ايه؟ متجانسة. الجيم مع الشين والياء حروف ايه؟ لانها تخرج معا من مخرج واحد وهو ايه؟ وسط اللسان. الدال والطاء والتاء برضو حروف ايه؟ متجانسة. وبرضو الذال والثاء والظاء برضو حروف ايه؟ متجانسة. طيب اعرف كم مخرج من اللسان دلوقتي؟ ثلاثة. ناخد كمان اثنين. القاف اقصى اللسان وفوق، يعني ده اللسان ادناه، اخر حاجة في اللسان اللي هو يعتبر اول الحلق. بعد ما تطلع من الخاء اهو، تطلع بعدها على اللسان، بقى سبت الحلق خلاص اللي هو القاف. اق، قول معايا كده، اق اق اق، اطلع فوق سنة فوق القاف يجيب الكاف، اك. قول معايا اك اك أك. فرق كبير. القاف حرف استعلاء، القاف حرف ايه؟ استعلاء. بينما الكاف حرف ايه؟ استفال. حرف ايه؟ استفال. القاف حرف مفخم لان الاستعلاء ينتج عنه صفة الايه؟ التفخيم. صفة الاستعلاء بينتج عنه التفخيم، والاستفال بينتج عنه ايه؟ الترقيق، عكس التفخيم. لكن القاف مع الكاف ما هماش من مخرج واحد، لكن من مخرجين ايه؟ فبنسموهم حرفان ايه؟ متقاربان. عشان التقارب ده بندخل القاف في الكاف برضه، بندغمها. لكن لو حرف بعيد بقى عن حرف، يعني حرف من هنا من حلق وواحد من اللسان، العين مثلا مع الدال، بنسموهم حرفين ايه؟ متباعدان. يبقى عندي انواع الحروف بالنسبه لعلاقتهم من حيث مخرج كل واحد منهم. إما أن يكون الحرفان إما أن يكون متماثلين، أو يكون متجانسين، أو يكون إيه؟ متقاربين، أو يكون إيه؟ متباعدين. الأربع حالات دول لهم أحكام. الحكم العام في المتماثلين الإدغام، وفي المتجانسين إيه؟ إدغام لكن فيه تفصيل بسيط. وفي المتقاربين المثال اللي موجود عندنا في رواية حفص هو القاف مع الكاف. أما المتباعدين فحكمها الإيه؟ الإظهار بدون خلاف. خلاص كده أخواني؟ طيب تعالى أمثلة للمتماثلين. قلنا الباء مع الباء زي اضرب بعصاك. لو أنت بصيت في المصحف هتلاقي دايما الحرف الأول ساكن والحرف الثاني إيه؟ متحرك. ده اللي بنتكلم عن المتماثلين ونسميه ده إدغام مثلين صغير. نسميه إدغام إيه؟ مثلين إيه؟ صغير. يبقى لازم الأول ساكن والثاني إيه؟ متحرك. عايز تعرف انه مدغم ولا لا تبص على الحرف الاولاني في المصحف تلاقيه عاري من اي حركه. يعرف تحت في سوره البقره واذا استسقى موسى لقومه مثلا هتلاقي اضرب بعصاك الباء الاولانيه ايه معلاش حاجه هي ساكنه معلاش علامه السكون. لان ايه اللي بيحصل؟ بدغم الباء الاولى في الثانيه وبنطق بيها ايه باء واحده ايه مشدده. والحكمه في كده ايه؟ لان انا بكون عندي الحرف نفسه بقول اضرب. لو انا اعمل الحادي الثاني هيبقى في مسافه بيني وبينه وارجع للحرف ثاني هرجع له. فده يعتبر فيه نوع من المشقه وده يخالف طبيعه اللغه العربيه. اللغه العربيه مبنيه على التسهيل والتزيين. مبنيه على ايه يا اخواني؟ التسهيل وايه والتزيين. ولذا في تشعر في شيء انت يعني في ذوق في اللغه العربيه. ما ينفعش نقول اضرب بعصاك. ما نقول مثلا خلقكم من نفس تجد فيها ايه ما تشعرش كده فيها بنوع من السلاسة او اليسر او السهولة. وانما نقول ايه خلق لكم ما ما عدش اقول الميم الاولانية وبعدين اجيب الميم التانية. لان لو قلت خلق لكم جبت الميم الاولانية وبعدين جبت الميم التانية هيبقى في المسافة بتاعت السكون والفتحة تضطر انك انت تفصلهم عن بعض فيؤدي الى نوع انك لا تتذوق هذا. تقول خلق لكم ما عشان تجيبها معايا وهكذا. فالعرب من طبيعتهم انهم عندهم النطق بالحروف فيها سهوله وفيها ايه فيها جمال. فهي اللغه العربيه مبنيه على التسهيل والايه والتزيين. فقولوا معايا ادي الباء مع الباء الميم مع الميم الدال مع الدال وهكذا. في اي حرفين متماثلين الاول ساكن والتاني ايه متحرك بدغم الاول في التاني. والادغام معناه الادخال يعني خلاص دخلت ده في ده ادغام. زي ما الانسان يجي كده لما كان يبقى عنده الفرس بيعمل ايه بيدغم اللي جنب في الفم بتاع الفرس ده اسمه ادغام. يعني اسمه ايه ادخال. اسمه ايه ادخال. بدخله في فمه عشان ايه احكم القياد بتاعه. فأصل الإدغام الإدخال. إدخال الحرف الأول في الإيه في الثاني والنطق به إيه مشددة. والنطق به يا إخواني مشددة. فأنا عندي الباء ده إدغمتها في الباء. قولوا معايا اضرب بعصاك. اضرب بعصاك. خلق لكم ما. خلق لكم ما. خلقكم من نفس واحدة. خلقكم دول ادغامين. خلقكم من اللي هي ميم في ميم ونون في ايه في نون برضو. مش معايا ولا ايه معايا يا احباب؟ لو قلنا هنا خلقكم هنا من نفس مش كده ولا ايه؟ يعني لو حبيت نوسع شويه بس كده عشان ايه هنقول يبقى دي فيها كام ادغام هنا؟ اتنين. الاول ايه والتاني ايه؟ اه هتلاقي دي ايه دي مكسوره مش كده ودي ايه مفتوح. وهتلاقي دي معلاش علامه وتلاقي دي معلاش علامه في المصحف. يبقى هنا ميم ساكنه جه بعدها ميم متحركه مكسوره نطقنا ايه الميم الحرف الثاني الميم الثانيه مشدده ومكسوره. وهنا نون نفس الحكم ده موجود في حكم الميم الايه ها الميم ونفس الحكم موجود في حكم ايه نون الساكنه وايه والتنوين. يعني في احكام نون الساكنه والتنوين هنلاقي ده ادغام بايه بغنه. وهنلاقي ده ميم مع الميم ده باحكام ميم ساكنه ايه حكمها الايه الادغام مش كده ولا ايه؟ قولوا معايا كده خلقكم من نفس. خلقكم من نفس. ايه الفرق بين الحالة دي وبقية الحالات اللي قولها لي يبقى شاطر. يعني ايه الفرق بين اضرب بعصاك وقد دخلوا وخلقكم من نفس؟ ايه الفرق؟ لا مزاته مش دليل بس دوت فيها قلنا بالخشوم. الله ينور عليك. في حاجتين هنا مش موجودين هنا وهنا. الميم مشدد والنون مشدده حرف غنه مشدد. حرف غنه ايه؟ فهو حرف غنه. والغنه دي فيها حاجتين: صوت، الصوت يطلع من الخيشوم، والشده اقف عندها كم مره، كم حركه. لكن اي حاجه غير دي ما نقولش حركتين. يعني ما اقولش مثلا من الله خطا، امال اقول ايه؟ من الله. ما اقولش اكلا لما، لا اقول اكلا لما معناها مشدده. ما اقولش هدى للمتقين، امال اقول ايه؟ هدى للمتقين. قولوا معايا كده: هدى للمتقين، هدى للمتقين، اكلا لما، اكلا لما، وهكذا. خلاص كده يا جماعه. لكن هنا قولوا ورايا بقى، شوف خلقكم، شوف الصوت طالع ازاي، وشوف الشده ازاي، وشوف الحركتين. خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، وقد دخلوا. قولوا معايا: وقد دخلوا، وقد دخلوا. بس ما تقولش وقد دخلوا كده، مجرد ايه؟ تشدها وتعدي على طول، ما تقفش كتير. في هنا استثناء، لو كان حرف المد ده، لو كان الحرف الاول الساكن حرف مد، الواو والياء، الواو والايه؟ وامثله مثلا نقول قالوا، هو دلوقتي مش عندي واو واو، امنوا مش عندي واو واو، مش عندي الاولانيه دي ساكنه وعندي الثانيه متحركه، بس المد ده ايه؟ ما اداش الفرصه. زي ما قلنا اللغه العربيه قائمه على ايه يا اخوانا؟ على التسهيل والتزيين. ما تحسش كده بسلاسه وانت تقول قالوا وهم، ما ينفعش. ها الذي ما ينفعش. فده حصل فيه ايه بالذات؟ ده يستثنى، مع ان دي ياء ودي ياء، والاولى ساكنه والتانية ايه، ودي واو ودي واو، ودي ساكنه والتانية متحركه، ومع ذلك ايه؟ يمنع الادغام، يمنع الادغام، لان الحرف الطبيعي ده اللي هو الواو حرف مد. انتوا عارفين الواو والياء ممكن يبقى حرف مد وممكن يبقى حرف ايه؟ ميم. خلي بالك الواو والالف والياء بينطق عليهم ثلاث حاجات، بينطق عليهم كم حاجه؟ بينطق عليهم اما يتقال عليهم انه كل واحد فيهم بنسميه حرف عله، والواو والالف والياء بسميه حرف مد، والواو والياء ممكن اسميه حرف ايه؟ حرف ليم. حرف ايه؟ ليم. يبقى عندي المسميات الثلاثه دي، ها؟ عله، حرف عله، وممكن حرف ايه؟ مد، وممكن ايه؟ ليم. خلاص؟ حرف العله ده يختص بيه النحويين. يختص بيه مين؟ اللي هو قال الالف حرف عله والفعل ماضي اجوف. اجوف يعني ايه؟ يعني حرف العله جاب فين؟ جه في النص، ماشي. وممكن يكون معتل الاخر، وممكن يكون معتل الايه؟ الاول، زي وقى، والاخر زي ايه؟ دعا مثلا معايا، وزي ابا. فاهمين يا اخواني؟ فده له علاقه بالنحو والصرف. والمد ده اللي هو لما يبقى حرف المد الواو يجي قبله ضمة ويبقى ساكن، والياء تيجي قبلها كسرة وتبقى ساكنة، والألف تيجي قبلها فتحة وتبقى إيه؟ ساكنة. دي بنسميها إيه؟ حروف مد. ومخرجها منين؟ من الجوف. مخرجها منين؟ الياء بتاعة الوسط اللسان دي، مش الياء اللي هي المادية، أي والواو اللي بتخرج من الشفتين، أو ما هيش الواو الإيه؟ المادية. دي الواو اللينة أو، ودي الياء اللينة إيه؟ أي. الياء اللينة لما تبقى ساكنة بس قبلها إيه؟ فتحة. والواو اللينة لما تبقى ساكنة وتبقى قبلها برضو إيه؟ فتحة. زي إيه؟ زي خوف، زي صوم. دي واو ساكنة قبلها فتحة. طب والياء اللينة زي إيه؟ زي بيت، زي ضير، زي خير. دي كلها إيه؟ ياءات ساكنة وقبلها إيه؟ قبلها إيه؟ فتحة. قبلها حرف ايه عليه ايه فتحه. خلي بالك فلما يجي كده يجي يسال طب يا عم الشيخ انت قلت المتماثلان او المتماثلين امال دول راحوا فين؟ اقول له ده يستثنى للثقل. ما ينفعش ما ينفعش اقول قال وهم. لكن لو الواو ساكنه وقبلها فتحه زي ايه عفوا وقالوا ها، وزي ايه في سوره البقره اللي هي ايه ها في اول سوره البقره مين يفتكر ها ذلك بما ايه عصوا. الله يكرمك خلي بالك بقى ذلك بما ايه عصوا ها وايه وكانوا. هتلاقي لينا ايه هتلاقي الواو هنا يا احباب عليها ايه شده وعفوا ها عفوا وايه وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا ضراء وسراء في الاعراف. بس خلي بالك هنا بقى انت تاخد بالك لما تعمل لما تصل تقرا بالوصل يبقى في الحاله دي هتضغم الواو الاولى في الثانيه وتنطق واو واحده ايه شداده. قولوا معايا عصوا اه عصوا وكانوا بما عصوا وكانوا يعتدون بما عصوا وكانوا يعتدون حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا. طب لو وقفت بقى مين بقى يقول لي لو وقفت هل الواو دي موجوده؟ امال في ايه ها في واو واحده بس لو وقفت انا على دي يبقى في كم واو والواو دي ايه ساكنه خفيفه ولا مشدده؟ خفيفه يبقى اقف عليها ايه اقول عصوا ها تعرف تفرق بينها ايه عصوا. لكن التانية اللي هتقف لو وقفت عليها وتبقى وقفت غلط لو اختبرك الشيخ وقال لك ده وقف اختياري او اضطراري. يعني ايه اختياري؟ يعني هو اختار لك تقف عشان يختبرك وقف اختياري او اختباري او اضطراري خلاص قال لك اقف على دي عشان يدربك او انت نفسك مش قدرتش تجيب الكلمه اللي بعدها تقف على سكون وتبقى الواو خفيفه واوعى تشدها ما تقولش ايه عفوا ما تقولش عصوا لان كده واو ايه شداده امال تقول ايه تقول عفوا عصوا. يلا قول ورايا عفوا عصوا عصوا لا مش عصوا عصوا عصوا انا عايز الثلاثه عصوا عصوا عفوا. طيب شدها بقى عفوا وقالوا عصوا وكانوا عصوا وكانوا. واضح الفرق؟ واضح الفرق تمام كده؟ تمام. يبقى إذن إيه؟ إحنا خلصنا موضوع المتماثلين. أي حرفين متماثلين يعني باء مع باء دال مع دال وهكذا ها؟ والأول ساكن والثاني متحرك أقول ده إدغام مثلين عضو ونوعه صغير نوعه إيه؟ صغير. طيب الحروف المتجانسة دي أمثلة لو حد فاكر أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست لو حد فاكر حاجة يفكرني لو حد فاكر غير الست أمثلة دول احنا كتبناه قبل كده لو حد بيتابع معايا وبيكتب حيلاقي احنا كتبنا الأنواع دي. أنا عندي هنا إيه لو لاحظت بقى ها تلاحظ معايا إيه يلا هنا الذال مع الإيه مع الظاء خلاص وهنا إيه الدال مع الإيه التاء وهنا التاء مع الايه وزيها ايه ود الطائفه ها وهنا ايه الثاء مع الايه عند الوصل برضو عند الايه لو وقفت اي واحد من دول تقف تقف عليه طبيعي يعني قول ايه قد تبين الرشد من الغي لو وقفت على قد هتقول ايه قاد معايا ولا ايه لو قلت يلهس وقفت على يلهس اقول يلهس يلهس ويطلع نفسي فيه لانه من حروف الايه من حروف المهموسه والصوت يجري لانه من حروف الايه ها ها حروف الرخوه عكس الحروف الشديده رخوه بيجري فيه الصوت ده هنتكلم فيه في التفصيل خلاص يا احباب. يبقى هنا ايه لو وقفت ولو انهم اذ كده اذ قول معايا ولو انهم اذ ولو انهم اذ شوف اذ ابتسم وده يفتح وده ينزل قولوا معايا ولو انهم اذ ولو انهم اذ لكن لو دخلت بقى ووصلت ها هيحصل ايه؟ الذال تنساها خالص. الذال ايه؟ انساها. امال حقراها ايه؟ ما فيش. دي انساها وحق اروح على الظاء وتبقى حرف واحد مشدد الظاء. شوف الفات عشان تاخد بالك. ولو انهم ظلموا ما تجيبش سيرت ما تقولش ايه ظلموا. قول معايا اوض على طول. قول معايا اوض او ظلموا. وخلي بالك اللام لاننا مش بنقرا الورش بنقرا لمين؟ لحفص. اللام مرققه مش مغلظه. اللام ايه؟ ما تقولش الله الله الله. ما تقولش الله. قول معايا لا لا ظلموا. انا سامع ذال مش عايز ذال خالص. ولو انهم ظلموا انفسهم كويس برضو هنا ايه معايا؟ لو قلت لوحدها قال هقول قال، لكن بجيب الكلمه اللي بعدها يبقى ايه؟ قولوا معايا قد. على طول معايا قد. تا تا طول. قد تبين. قد تبين الرشد من الغي. وهنا نفس الكلام. لو قلت وقالت او لا قالت، لكن رحت على الطاء انسى التاء. قول معايا وقال الطائفة. وقال الطائفة. ما تعملش حاجة في التاء ولا تجيب همس ولا تجيب سريتها خالص. قول معايا وقالت. قولوا معايا وقالت. وقالت. وقال وقالت. وقالت. أو خلي بالك من إيه؟ من اللام. اللام إيه مالها؟ مفخمة. ليه مفخمة؟ طيب جدع شاطر. أمال إيه المفخم؟ وإيه تاني؟ الألف. أنا عايز أسمع الألف. الألف إيه المفخمة؟ لأن الألف بتدفع حركة ما إيه؟ طبيعة الحرف. الحرف إيه؟ من الحروف المفخمة؟ قا. ومثلا والسماء والطا والطا. أقول آ. أقول إيه؟ آ. ما أقولش آ. ما أقولش إيه؟ آ. أقول من السماء. أقول إيه؟ من السماء. يعني اقول ذلك. اقول معايا ذلك. لكن ايه وقا او او. قول معايا وقال الطائفة. وقال الطائفة. تمام ممتاز. هنا يلهث ذلك برضو. دخل الثاء في الذل وما فيش ثاء خالص. قول معايا يلهث ذلك. يلهث. قول معايا يلهث. يلهث. يلهث ذلك. قد أجيبت. شوف بقى ما قلش أجيبت دعوتكما. قول أجيب إيه؟ أجيبت. قول معايا أجيبت. أجيبت. يلا أجيبت دعوتكما. لكن لو وقفت على أجيبت أقول إيه؟ قد أجيبت. خلاص. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وده وقف. ده وقف مفيش مشكلة. ذلك مثل وتكمل عادي. لكن وصلت يبقى تعمل إيه؟ ها تعمل إيه؟ تعمل إيه قلت؟ طيب ممتاز. اركب معنا نفس الكلام. اتبقى مع المين. لو حقف يا بني اركب ماشي. لكن وصلت انسى الباء. تنسى الايه؟ الباء. قولوا معايا يا بني اركب. يلا معايا يا بني اركب. مين بقى؟ قولوا بس اللي انا بقوله. اركب. اركب. بس كده. اركب معنا. اركب معنا. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي عندنا قلنا الحروف حرفين، يا اما يكونوا ايه؟ متماثلين، يا اما يكونوا ايه؟ يا اما اخوانيين، يا اما المتماثلين ما فيش فيهم كلام وادغام ما فيش فيه لكل القراء. المتجانسين ادغام بس في نوعين. خلاص في ايه؟ نوعين. ادغام كامل وفي ادغام ناقص. في ادغام ايه؟ في اربع كلمات في القرآن. وهي كلمة إيه؟ قولوا معايا. بسطة. وكلمة أحطوا. وكلمة فرطوا. وكلمة فرطتم. طيب إيه اللي أنت ملاحظه هنا؟ الحرف الطاء مع التاء. إيه رأيك؟ تاء حرف إيه؟ بالنسبة للكلام اللي فوق ده أنه في أنه صف أو في أنه نوع؟ الطاء مع التاء مشكلة. طب والطاء مع التاء وهنا الطاء مع التاء وهنا الطاء مع الإيه؟ بس في مشكلة. الطاء حرف قوي. الطاء حرف إيه؟ والتاء حرف إيه؟ ضعيف. الطاء حرف إطباق. إطباق. لكن التاء حرف إيه؟ عكس الإطباق الانفتاح. والطاء حرف استعلاء. حرف ايه؟ بينما التاء حرف ايه؟ استفاء. مش ممكن التاء تاكل الطاء. صعب. مش ممكن تقول يعني هل انت تستسيغ انك تقول لئن بسطت الي؟ ممكن عيل صغير يقولها, ممكن طفل يقولها, لكن ما تستسغاش من واحد. هل ممكن واحد يقول قال احط بما لم تحط به؟ مش هينفع. هينفع تقول فرطت, انا فرطت في حقك؟ ما ينفعش. ما فرطتم ما تجيش. ثم ايه اللي يجي؟ ان انا الطاء دي عشان قويه لازم اعمل حسابها, فبدغم الطاء في التاء. بس الادغام ما بيبقاش ايه؟ ادغام كامل. ما بيبقاش يا اخوانا ادغام ايه؟ بسميه ادغام ناقص. يعني بدخل الطاء في التاء. بدخل الطاء في ايه؟ في التاء. بس في حاجه بابقي على اثر الطاء. بابقي على اثر ايه؟ الطاء. بابقي على اثر الاستعلاء فيها والاطباق. خلاص. عشان كده دي من اربع كلمات اللي بيعرف يقراهم يبقى فاهم, يبقى فعلا. وده معنى ان احنا ليه بنتعلم القران بالتلقي, لان ما حدش يعرف يتعلم دي الا من خلال ايه؟ المشافهه. عشان كده يقول لك لا تاخذ القران من مصحفي ولا الحديث من صحفي. يعني ايه الكلام ده؟ ما تتعلمش قرآن من واحد بتعلمه المصحف. لازم تكون تعلمه لمين؟ من شيخ قرى على شيخ قرى على شيخ لغاية ما وصل لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ده اسمه التلقي. وعشان كده القرآن ليه اسمين, اسم القرآن واسم الكتاب. ذلك الكتاب ايه؟ لا ريب فيه. لا. وننزله من القرآن ما هو شفاء ورحمة مبين. فاسم قرآن واسمه ايه؟ كتاب. اسم قرآن لانه محفوظ فين؟ في الصدور. واسمه كتاب لانه محفوظ فين؟ في السطور. عشان كده ما حدش يقدر يطعن في القرآن ويقول لك جمع المصحف وده كان فيه ايه عند فلان وعند علان. يا عم انسى ان هو كتب خالص, انسى. ده اتنقل جيل عن جيل بالتواتر بالتلقي من جبريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن لغاية ما وصل إلينا. مش واحد ولا اتنين, مش عشر ولا عشرين, مش مئة ولا مئتين, آلاف مؤلفة جيل عن جيل نقلوا هذا القرآن العظيم. ومحدش إلى الآن يختلف. اللي في الهند زي اللي في باكستان زي اللي في إندونيسيا زي اللي في مصر زي اللي في المغرب, كلهم بيقروا نفس القراءة. ودي من عظمة القرآن أنه نقل مشافهة ونقل إيه؟ كتابة. ولذا سمي كتابا وسمي إيه؟ قرآنا. عشان كده مهم جدا أن الواحد يتعلم, أنه يتعلم القرآن من, لا يتعلمه من مين؟ من مصحفي. ولا يأخذ الأحاديث من إيه؟ يعني صحفي. يعني هو راجل مسك الأحاديث وأراها من خلال عينيه كده وراح عمل نفسه إيه؟ شيخ من مشايخ الحديث. لابد أن يكون قد تعلم على يد علماء الحديث حتى يستطيع أن ينطق الكلمة. وأحسن يقول بدل ما يقول لك المؤمن كيس فطن يقول لك المؤمن كيس قطن. ليه؟ لأنه عمل كده خلاص. وزي ما يجي يقرأ أول سورة مريم, ودي حصلت فعلا, يا ابني اقرا, راح اقول ما بدا يا عيني الكهيعص ذكر رحمه ربك عبده زكريا. كهيعص. كهيعص ايه يا ابني؟ كاف ها يا عين صاد. هكذا بس. يعني لازم الانسان ياخد باله ده حتى في الاختلاس. والمشايخ لهم ايه؟ لهم حاجات غريبه ولهم عندهم طعامه. ولد بيقرا على شيخ بيقول له قال الم اكل لكم؟ قال له يا ابني هتاكل لنا كمان؟ طب ما تاكل لنفسك، هتاكل اكلنا ليه يا ابني؟ مفيش حاجه اسمها اكل لكم. قال الم اقل لكم، لانه متعود انه يقول كنال السويس، ما قالش قنال السويس، واخد بالك؟ قال الم اكل لكم. ها؟ لا مفيش الم اكل لكم. في الكاف عمرها القاف عمرها تبقى كاف. واحد كان بيقرا على شيخ بيقول له الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماء. قال له يا ابني وهب لي، الحمد لله الذي وهب لي، قل الحمد لله الذي وهب لي. يقول وهب لي. قال له بص الهبل ده بقى تخليك، الهبل ده بعيده عني، وما لك ما بقول لك وهب لي. ايه وهب لي ولا وهب لي؟ شفت يعني ايه بنقولها بالطريقه دي؟ عشان تحس بطعامه المشايخ وتحسوا ان ودنهم يعني حساسه لدرجه كمان يقول لك المعنى حصل ايه؟ اختلاف. زي واحد يقعد يقرا ايه؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يقول لي يا ابني قل هو الله احد احد. يقول له ايه الفرق؟ ما هي برضه دي ده. قال له لا، الاولين احد صيغه مفعله على وزن افعل. يعني احد لما تيجي سيف وتجيب سيف تاني وتقول السيف ده احد من السيف ده من الحده، ده احد من ده، مش من الوحدانيه، مش قول الله احد اللي هو ايه؟ واحد. شفت فرقت ازاي؟ ها؟ احد غير ايه؟ غير احد. تعرفها منين اذا ما قريتش على شيخ؟ يقول له ما اغنى عنه ماله وما كسب. ايه اللي جاب السب هنا بقى؟ كسب يعني مثل السب، لانه عمل بقى ايه؟ مشدده. امال تبقى ايه؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب. في فرق بين كسب وايه؟ وكسب. مع ان الواحد يقول لك الله انا والله ما كنت واخد بالي. هو ايه؟ طب الشيخ اخد باله ازاي؟ ما هو عشان كده بركه القران بالتلقي. قولوا معايا كده، قل هو الله احد. قل هو الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ممتاز. يبقى احنا هنا ايه؟ عايزين نقول ان عند الطاء هتلغم في التاء، ولكن سوف يبقى ايه؟ اثر الاطباق والاستعلاء، لان ده فتوة حرف ايه؟ الطاء ده اقوى حرف في اللغه. محدش ايه يعني يقول لك انا هدخلك في حضن، ما ينفعش الطاء تدخل في حضن التاء ابدا، لكن ممكن تتنازل شويه، لكن مش ممكن تتنازل ايه؟ تنازل كامل. عشان كده الادغام ده اسمه ادغام ايه؟ ناقص. قولوا معايا احط بسطة بسطة فرطة. يا حصلت على ما فرطوا. فرطت فرطت فرطت. ومن قبل ما فرطتم فرطتم. ممتاز. دي بقى ايه نقدر نقولها؟ طلعناها منين؟ من الادغام الكامل. خلاص كده بالطاء في ايه؟ في التاء. ولها كم كلمه يا اخوانا في القران؟ اربع كلمات. خلاص. اخر حاجه بقى المتقاربين، ومثال القاف مع الكاف. القاف مع الايه؟ الكاف. القاف قريبه من الكاف في قول الله تعالى في سوره الايه المرسلات الم نخلقكم من ماء مهين. بالنسبه للحفص يعني الراجح فيه ان احنا نعمل ادغام كامل. ادغام ايه؟ كامل. قولوا معايا انسى القاف خالص واقراها كاف مشدده. قول الم نخلقكم. الم نخلقكم. الم نخلقكم من ماء مهين. الم نخلقكم من ماء مهين. ممتاز. يبقى احنا كده ايه؟ ولو سمعت حد بيقراها ادغام ناقص هذه قراءة صحيحة. فيما عدا بس الإمام اسمه السوسي ما عندوش غير الإدغام الكامل، ما عندوش غير الإيه؟ لأنه أساسا بيدغم عنده حاجة اسمها الإدغام الكبير، بيدغم كمان غير إدغام المثلي، خلاص عنده كمان نوع اسمه الإدغام الكبير معايا، فهو بيدغم على طول يعني كل قراءاته بالإدغام. ودي عايزة شرح، ده بيقرأ عن أبي عمرو البصري، لكن ممكن أي حد غير السوسي يقول كده، قولوا معايا ألم نخلقكم. إيه الفرق؟ إن أنا إيه أظهرت هنا الإيه؟ القاف. ألم نخلقكم. ألم نخلقكم. إحنا هنكتفي اليوم بهذا الدرس، لكن حامل مقدمة إن شاء الله للدروس القادمة في المدود، إن إحنا عايزين نفهم إن أنواع المدود، المدود التسعة اللي قدامك دي، دي مفيش في المصحف من بداية سورة الفاتحة لسورة الناس إلا وتلاقي في الغالب حكم أو أكتر من حكم لنوع من أنواع المد اللي قدامك، خلاص؟ وأنواعه اللي هي غالبة تسعة أنواع. كم نوع يا أخواني؟ تسعة. النوع الأول هو المد الطبيعي، تكلمنا فيه قبل كده، والنوع الثاني المد المتصل، وبرضو تكلمنا فيه اللي هو ما يكون إيه؟ يكون في همزة مع إيه؟ حرف المد، والهمزة تأتي قبل ولا بعد؟ في نفس الإيه؟ الكلمة تأتي بعد ألف أو واو أو إيه؟ أو يا، زي مثلا شاء أو سماء أو جيء وهكذا، ماشي؟ والمد المنفصل هو زي المتصل، بس المتصل حرف المد وسبب المد له همزة في كلمة واحدة، لكن المنفصل حرف المد بيجي في آخر الكلمة الأولى والهمزة بتيجي في إيه؟ في أول الكلمة إيه؟ الثانية، زي مثلا وفي أنفسكم، أدي يا أهي بس آخر وفي، وجي الكلمة اللي بعدها إيه؟ أنفسكم. يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، لا؟ بما أنزل إيه؟ إليك، مش كده؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إليكم دي في المائدة، لكن احنا بنتكلم على أول البقرة، خلاص كده؟ يبقى هنا وما دي كلمة، وأنزل دي كلمة إيه؟ تانية، جت الحرف المد اللي هو ألف في ما في الكلمة الأولى، وجت الهمزة في إيه؟ الكلمة الثانية، بنسميه مد إيه؟ منفصل. المد اللازم ده عايز تفصيل، لأنه نوعين، حرفي وكلمي، وكذلك مثقل وإيه؟ ومخفف، ده هنتكلم فيه برضه إن شاء الله. ومد البدل اللي هو الهمزة تيجي قبل الإيه؟ قبل حرف الإيه؟ المد، زي إيه؟ آمنوا، ومثل إيمانا، هنا الهمزة جت. وبعدين بعد كده المد العرض السكون، كلمنا فيه في مد الصلة، وله نوعين، صلة كبرى وصلة إيه؟ صغرى. الصلة هنا مقصود بهاء اسمها هاء الكناية أو هاء الضمير، هاء الإيه؟ الضمير. وفي مد اسمه مد العوض، ده عوض عن التنوين، عوض عن إيه؟ التنوين. أما يبقى في عندك مثلا عذابا أليما، وفي عذاب أليم، وفي من عذاب أليم، لما يبقى تنوين بضمتين بتقف على ساكن، عذاب أليم تقول عذاب معايا، لما يكون مكسور من عذاب أليم من عذاب، لكن عذابا أليمة تقف عليها ازاي؟ عذابا، بتمدها بمد طبيعي، المد ده اسمه مد ايه؟ عوض. أنزل من السماء ماء، دي اسمها مد ايه؟ عوض. ما اقولش أنزل من السماء ماء، غلط، لان التنوين دي نون التنوين بشيلها بعوض عنها بايه؟ بحركتين، اسمه مد ايه؟ مد عوض. ومد اللي اتكلمنا فيه، بس برضه عايزين نفصل، وخلي بالك من حروف الواو والالف والياء، ممكن تبقى حروف عله وممكن تبقى حروف مد، وفي حرفين الواو والياء حرف ايه؟ لين، خلاص. طيب ناخد بقى الدرس العملي. احنا المره اللي فاتت خلصنا الطور ولا بدانا النجم؟ ولسه ما بداناش النجم، نبدأ النجم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الصفة احنا عرفنا ان الصفات اللي هنتكلم فيها في التفصيل بعدين ان في صفات لها ضد، خمسة ضد خمسة، وفي صفات ليس لها ضد. الصفات اللي لها ضد اللي هي ايه؟ صفة الاستعلاء ضدها ايه؟ الاستفال. وصفة الجهر ضدها ايه؟ ضد الجهر ايه؟ الهمس. ضد الجهر ايه؟ الهمس. وصفة الشدة وضدها ايه؟ الرخاوة. وصفة الإطباق وضدها ايه؟ الانفتاح. وصفة الإصمات وضدها ايه؟ الإزلاق. دول 10 صفات، 5 قصاد 5. يعني الحرف في صفة الاستعلاء ما ينفعش يبقى ايه؟ يبقى معاه الاستفال، لان دي تناقض دي، دي ضد دي، خلاص؟ يبقى اي حرف لازم يكون فيه الخمسة دول. يبقى اقل عدد من صفات الحروف لاي حرف كم؟ 5. ممكن تضاف صفات اخرى الى الحرف وما تكونش في حروف اخرى. مثال صفة زي صفة القلقلة. القلقلة دي في كم حرف؟ 5. الحرف قطبه ايه؟ جاد، ماشي. فدي صفة اضافية. صفة زي مثلا صفة يسموها صفة التفشي لحرف اللي هو حرف الشين بس. لما تقرا حرف الشين تلاقي ايه؟ الصوت بينتشر فين؟ في الفم كله. بلاك حروف تانية لها صفة اسمها صفة الصفير اللي هي حرف الصاد والسين والزاي، تحس صوت الأزيز ده أو صوت الصفير. بلاك في صفة للراء اسمها صفة التكرير، صفة الايه؟ التكرير. خلي بالك من دي، الصفة دي موجودة في الراء بس فيها إفراط وفيها تفريط. فيها إفراط وفيها إيه؟ تفريط. الإفراط إن الإنسان ما يعني إيه؟ يعمل حاجة يؤدي به إلى إنه يزودها قوي. يقول لك مثلا كده هو بسم الله الرحمن الرحيم، عمل إيه هو كده؟ لا، كأنه لغى الراء أو إيه؟ كحبسها وإيه؟ وصفة التكرير اللي هي فيها منحة خالص، خلاص حرس الصوت بتاعها خالص معايا. ودي ايضا صفه اسمها صفه الانحراف، بس الانحراف مش في اللام، مش في الراء بس، في اللام والراء، في اللام والايه والراء. فتاخد بالك الراء لا تكتمها ولا تكررها. ازاي؟ ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم تعمل كده خلاص، ولا تعمل زي الصوت احيانا بيكون في الاولاد الصغيرين او احيانا في البنات يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي ازاي دي؟ تيجي بانه خلى اللسان ماله متعلق في الهواء، فهو في الصوت بيهرب وبيؤدي الى انحراف، صفة الانحراف، بس مش لدرجة انك انت تساعد على الهروب. ده الهروب بيجي لما اللسان بيلزق في الحتة دي، خلاص، في الحتة الحنك اللي هنا دي. لما تقول ال تلاقي وانت لما ده يلزق يقوم بالنسبة لللام بتلاقيه يهرب من الجنبين كده. وبالنسبة للراء لما تيجي تنطقه مش بص على لساني كده، شوف لساني عامل ازاي، عامل ازاي، ها؟ دي ممكن واحد يعملها، دي حاجة وراثية. لكن اقصد ان اللسان ماله بيلم. انت لما تقرا الراء وتقدمها في الاخر بيلم معاك، لما بيلم بيجي الصوت يجي في الاخر ويهرب. بس لما الهروب اللي هو الهوى عشان يحبس الصوت من الراء بيتهرب من حته صغيره، لكن اللام بيبقى على ايه؟ على المساحه كلها بتاعه اللسان، الطرف من قدام. ال، قول معايا كده ال ال، قول ار، خلاص. فانت لا تحبسه، ما تخليهاش قريبه من الضاد، تقول الرحمن الرحيم، ولا تقول ايه الرحمن الرحيم، خلاص كده يا اخواني. طيب يلا قولوا معايا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن والنجم إذا هوى. والنجم عايزك تاخد بالك ان الوقوف دي كلها مدود طبيعية، لان في ناس بتغلط وتفتكر ان ده نوع من انواع المدود. خلي بالك من دي، يقول لك ايه سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، غلط، لانه عدى ايه المد الايه الطبيعي بألف. قولوا معايا الاعلى الاعلى هوى هوى غوى غوى وهكذا، بس كده. ما تقولش بقى غوى، متخلي بالك ان ده اسمه مد ايه، اول نوع من انواع الايه المدود. والمد ايه اصلعي وفرعي، ها معايا، اول باب في احكام المد. والمد اصلي وفرعي ايه له، وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. انا نفسي واحد يقول لي حفظت، ها نفسي واحد يقول لي انا حفظت التحفه، عشان مش هنبدا احنا الجزريه الا لما نلاقي فيه جديه، ها، ونبقى الناس حفظوا ايه التحفه ان شاء الله. ان شاء الله انتم اهل الله. يلا معايا والنجم اذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، خلي بالك في تناسب. لما رحت على الطاء وعندي النون في اخفاء النون في الطاء وفي غنه، بس الغنه دي لازم تبقى متناسبه مع مين؟ مع الطاء. ما اقولش كده وما ين، ما اقولش وما ين، امال قوم ايه، قولوا معايا وما ين، قولوا معايا وما ين، وما ين، يعني تقول ايه، قول مثلا ايه ينقلب، ينظر، لكن ينذر. شايف الفرق؟ ين، لكن تاني ايه ين، واضح الفرق؟ واضح، تمام. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى، بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى. تاخد بالك من الباء بتاعت قابة، عشان ايه القاف عايز تسحبها والالف مفخمة، ولا قابة، اوعى تقول كده، قول معايا قابة، فكان قابة قوسين او ادنى، فكان قابة قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما احنا ماشيين. المد المنفصل كام حركة؟ تمام. يبقى ما الى اربعة، وبرضو ما اوحى ايه برضو ايه اربعة. قولوا معايا، وخلي بالك الهاء الى عبيدي في ياء كده كده على السطر، معناها في كام حركة هنا؟ حركتين للياء، ركز معايا. فاوحى الى عبده ما أوحى، كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. سمعت أسماء سمعتها مرة مضمومة من غير تنوين وبالنسبة للمدود تنتبهوا شوية. ها امشوا معايا تاني. إن هي إلا أسماء سميتموها. إن هي إلا نفس طويل بقى. ها هقول وهنكمل الاخر بقى. يلا نكشف الشباب. سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ياه صعب أوي كده. طيب هنجيبها بقى من أولها من أول الآية. يلا وإلا تروحوا تنزلوا معايا البحر وننزل نضرب غطس محدش ينزل قبل ما ياخد 3 دقايق تحت المية. اللي هيجي يطلع هنجيب له حد ايه يلا يلا يا جماعة يلا عايزين ايه عايزين ان شاء الله الشباب شباب الاسلام ها إن هي إلا أسماء عامل نفسه مش واخد بالي اللي بياخد نفسه في السكه ده بيطلع يقب في الميه ينزل تاني هعديها زي بعض ماشي بس يا عين حاول نتدرب عليها. سميتموها سمع السلطان صح لان احنا قلنا قبل كده ما نقولش نقول سول قول معايا سول ما نقولش سول ما نقولش ايه سول قول معايا سلطان تاني ما انزل الله بها نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن ونسأل تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا إماما ونورا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى وأن يجعل حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.